حديث آخر ذكره المؤلف في هذا الصدد وفي هذا الباب، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ففي حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات والسيئات، فإذا هم أحدكم أو هم الرجل بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 1 سيئة. فانظر إلى هذا التعامل من الكريم جل جلاله في مجال الحسنات المضاعفة، المضاعفة التي قد لا تنتهي إلى حد، وفي مجال السيئات إنما تكتب كما هي، لكن هذا كله مقيد ببيان وشروط نذكرها بما يناسب المقام. فقوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه إن الله كتب الحسنات والسيئات، إما أن يقصد به الكتابة الأزلية التي في اللوح المحفوظ، أو يقصد به ما يصدر من المكلف في أثناء حياته وفي ساعاته ولحظاته، أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة الحافظين بأن يكتبوا الحسنات والسيئات، وهذا وردت به الأخبار أن كل إنسان قد وكل به ملكان، أحدهما يكتب الحسنات عن يمينه والآخر يكتب السيئات عن يساره. فإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، مجرد هذا الهم، الهم هو أن تتحرك نفسه وتنبعث لعمل خير، يعني قال راغب أن يصلي ثم غلبه العجز والكسل، كان عنده نية، ربما توضأ أو لم يتوضأ لكن كان عنده نوع من النية، ولكن منعه مانع إما حتى ولو كان من عجز أو كسل. أما إذا كان لعذر دخل عليه ضيف أو طارئ أو ما إلى ذلك فهذا عذر لا يفوت عليه ما نوى، لكن إذا لم يعمل، فإذا هم ولم يعمل كتبت له 1، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، إلى 700 ضعف. العلماء قالوا كون الحسنات تضاعف إما إلى 10 أضعاف أو إلى 700 ضعف أو إلى أضعاف كثيرة لا يعلم حدها ومنتهاها إلا الله، فهذا يقولون يرجع إلى حال المكلف، قد يوقع العمل في وقت فاضل في جمعة مما ورد فيما يتصل بالجمعة وفضلها، لكن مقيد بالنسبة للجمعة يعني من ناحية التلاوة والذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد ورد النهي عن تخصيص الجمعة بقيام أو صيام، لا يصوم الجمعة قصدا، الصحيح أنها ما ينبغي أن تخصص بصيام، هي عيد المسلمين، ولا ليلتها بقيام، لكن فضلها ورد بالذكر وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإكثار من الصلاة فيها، أو مثلا في شهر رمضان أو في الأيام الفاضلة الأخرى الاثنين والخميس أو في الأماكن الفاضلة في المسجد الحرام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال هذه المضاعفة لها أحوال وردت مبينة في نصوص أخرى، فقد لا يضاعف له إلا 10 أضعاف، وقد يضاعف إلى 700، وقد يضاعف كما في الصيام، الصيام كما أخبر في الحديث عن الله عز وجل أنه قال الصوم لي وأنا أجزي به. فهذا بالنسبة للحسنات، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، لكن هذا مقيد بأمر أنه ما يعملها خوفا من الله، خوف من الله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا خوفا من الناس ولا لعدم تمكنه، يعني كان يريد الشر لكن لم تساعده الوسائل، هذا من كف خوفا من الله، لا زال هاما وكأنه يتحير الفرص لي يأتي بالسيئة، فهذا لا يدخل في هذا. لكن هذا الإنسان هم بسيئة، بسرقة، بشرب شرب خمر، بنوع من، فتذكر أمر الله فامتنع وكف عن ذلك، فهذا يكتب له حسنة لأنه عاد إلى الله. فإن غلبه الشيطان وعمل السيئة فلا يجزى إلا مثلها. والعلماء قالوا هذا يدل على أنه ما هم به مجرد همه كان ينبغي أن يعاقب عليه لما تحول هذا الهم إلى عمل، وتحولت هذه العزيمة على السيئة إلى عمل، كان ينبغي أن يعاقب على همته في الشر وعلى عمل الشر. لكن الله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه لا يظلم أحد عنده، فإنما يجزى فقط بهذه السيئة سيئة مثلها. ومع ذلك لا ينبغي للعبد أن يستهين بالسيئات، فتذكر من تعصي وتذكر من تسيء في جانبه، وهو الله جل جلاله الكريم الرحيم الغفور الذي من عليك بالأرزاق وبالفضل وبما لا يحصى من النعم. فإذا نظرت وتفكرت من تتساهل في جانبه وتقتحم السيئات، فهذا مما يجعل السيئة في نظر العاقل أنها ليست من السهولة ولا من الاحتقار بقدر ما يتصوره المتساهلون.